في سياقة المرأة للسيارة مثلا، وموضوع الخريج على الحكام المعاصرين، وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وأمور متعلقة في الصلاة. ولذلك فهذه الأمور يعني نرجئها لأنها قد طرحت في لقاءات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة.